لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله توضأ ذات يوم ولم يكلم أحدًا ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إن الله تعالى يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين ونتواصى بتقوى الله عز وجل التي هي أساس الإسلام وركنه الأول والتي أوصى الله عز وجل بها عباده منذ أن خلق آدم وإلى قيام الساعة أما بعد فإذا كانت الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية في العصور السابقة فإنها تكاد أو صارت فرض عين على كل مسلم مكلف في هذا العصر هذا العصر الذي تكالبت فيه قوى الشر من الصليبية والشيوعية والتنصير الذي يسمى زورا وبهتانا بالتبشير تكالبت قوى الاستعمار والنصارى واليهود على محاربة دين الله عز وجل بكل الوسائل الممكنة وقد تفننوا أيما تفنن في هذا الزمن حيث فشلت معهم الأساليب القديمة من محاربة الإسلام بالسلاح والعسكر فلجأوا إلى طرق خبيثة منها محاربة الإسلام وأهله بالأفكار المسمومة وبالكتب والمجلات والجرائد والصور والأفلام وغيرها مما أنتجه هذا العصر الحديث ولذلك يجب على كل مسلم أن يكون صاحيا وأن يكون متيقظا في عقله وضميره وفكره وسلوكه لما يراد بدينه وأخلاقه ومجتمعه وأولاده وإن الإسلام منذ أن أنزله الله عز وجل ورضيه دينا للعباد جعل فيه خير وقاية للأمة المسلمة من الانحراف تلكم الوقاية هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل قال الله تعالى في وصف هذه الأمة التي أمرها أن تكون قائدة الأمم إلى الخير والتي أراد منها أن تكون ممثلة لقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة حيث أنزل الله الإنسان على الأرض ليكون خليفة لله عز وجل يمثل منهج الله تعالى سلوكا كما أمر الحق سبحانه. قال الله تعالى في وصف هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية هذه الأمة على باقي الأمم إنما تتمثل بهذه الأركان الثلاثة: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ويتوج ذلك كله إيمان بالله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في معرض التشديد على هذه الأمانة التي أودعها الله في أعناق هؤلاء المسلمين، قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله عز وجل أن يعمكم بعقاب من عنده فتدعون فلا يستجاب لكم. هذا الإله الرحيم، هذا الإله الكريم، هذا الإله الذي يقول دعوني أستجب لكم، هذا الإله الذي خلق الإنسان ليرحمه ويغفر له ويدخله الجنة إن أطاع، لا يتصور العقل أو لا يكاد يتصور أن هذه الرحمة التي وسعت كل شيء تمتنع عن إجابة رجل يقول يا الله. ولكنها الحقيقة المرة. الله عز وجل وهو الحنان المنان وهو الرحيم الرحمن لا يستجيب دعاء العبد إذا دعاه عندما ينتشر المنكر ويعم، ولا يجد المجتمع من يقول هذا حلال وهذا حرام. أي شر أعظم من هذا أن نحجب عن الله عز وجل، وأن نحجب عن رحمة الله سبحانه، وأن تغلق أبواب السماوات دون الدعوات، فلا تكاد ترتفع الدعوات فوق الرؤوس فضلا عن أن تصل إلى السماوات ليستجيب الله لها. وبعض الناس يفهم آية في كتاب الله فهما خاطئا، وقد تنبه لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ويظن بعض الناس أن هذه الآية تفيد أن الإنسان عليه بنفسه، ولا ينبغي له أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ما لي وللناس. الله يقول: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال أبو بكر بعدها، قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. معنى الآية: عليكم أنفسكم، أي عليكم المجتمع الذي تعيشون فيه، ولم يكلفكم الله بالمجتمعات الأخرى التي لا تعيشون فيها. عليكم أنفسكم، أي عليكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر في المجتمع الذي تعيشون فيه، فإنه من واجبكم الذي أوجبه الله عليكم. وتتمة الآية تشرح: متى لا يضرنا الذين يضلون، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهل نكون اهتدينا إذا كنا لا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر؟ لا نكون كذلك. إذن لا يضرنا من ضل إذا اهتدينا، ومن جملة الهداية أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل ماذا حصل فيهم، واليوم يقع مثل ما حصل في بني إسرائيل. قال: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، يعني أول أسباب غضب الله عليهم، بعد أن كانوا أمة فضلت على باقي الأمم، ثم لعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير، وسلب من أيديهم قيادة الأمم ليضعها في أعناق المسلمين، قال: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يأتي للرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما أنت فيه فإنه لا يحل لك، يعني يأمره وينهاه، ثم لا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، يعني في اليوم التالي بعد أن نهاه عن المنكر فلم ينتهي، يجلس معه ويأكل معه ويشرب معه ويجالسه ويضحك ويمزح. قال: فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم في كتابه، فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ينهاه مرة ثم لا يمنعه ذلك أن يجالسه ويؤاكله ويشاربه. فليس في المجتمع تميز بين المسلم والمنافق، بين المؤمن والكافر، بين الصالح والطالح، الكل مختلط والكل يجلس مع بعضه البعض. ولذلك فعند هذه الحالة، إذا وصل المجتمع إلى هذه الحالة، فإن الله عز وجل ينزل عقوبة عامة. وقد قالت عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح لنا الحالة أكثر، قال: مثل القائم في حدود الله، مثل القائم في حدود الله والمخالف لها، أو الواقع فيها، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة. أناس كانوا يركبون باخرة أو سفينة واستهموا، يعني أجروا القرعة بينهم، من يجلس في الدور العلوي ومن يجلس في الدور السفلي، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء، أرادوا أن يملأوا أوعيتهم من ماء البحر، طبعا لا يستطيعون أن يملؤوه من الدور السفلي لأنه مغلق، فلا بد أن يصعدوا إلى سطح السفينة ليملأوا أوعيتهم من ماء البحر. قال: فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم فقالوا فيما بينهم: تعالوا نخرق في نصيبنا خرقا، نخرق أسفل السفينة فنتصل مباشرة بماء البحر ولم نؤذ من فوقنا، فماذا يجب أن نفعل؟ ماذا يجب أن يفعل الذين في الدور العلوي؟ قال: فإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا غرقوا أو هلكوا، وهلكوا جميعا. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لسفينة المجتمع، لسفينة الأمة التي يحيا فيها الصالحون والطالحون، الذين يعيشون في الدور العلوي هم الذين قاموا بحدود الله عز وجل، هم الذين ائتمروا بأمر الله أيا كانوا، فقراء أو أغنياء، لأن الإسلام مقياس العلو عنده الاتباع لأمر الله عز وجل، بغض النظر عن اللباس، وبغض النظر عن اللون، وبغض النظر عن الغنى والفقر والجمال والقبح، إن الجمال الحقيقي في الإسلام هو تقوى الله عز وجل. فالقائمون في حدود الله عز وجل هم الذين جلسوا في أعلى السفينة، والذين خالفوا أمر الله ووقعوا في حدوده هم الذين كانوا في الأسفل. هؤلاء الذين في الأسفل اجتهدوا في عقولهم، يريدون أن يخرقوا السفينة ليملأوا الأوعية بالماء. مثال ذلك من المجتمع: شاب مائع يقول في نفسه: أريد أن أعصي، ومن الذي يمنعني؟ أنا حر، أريد أن أشرب الخمر، أريد أن أتعرض للفتيات في الطرقات، أريد أن أتسكع وأن أقلد الشرق والغرب فيما يجعلني من أهل المعصية. هكذا يقول، يقول: أنا حر، ومن الذي يمنعني؟ ومن الذي له سلطة علي؟ فتاة ضائعة تتهتك وتهتك ستر الله عز وجل الذي أمر به، تكشف شعرها ونحرها ويديها ورجليها، وتخرج متعطرة متسكعة: من الذي يمنعني؟ أنا حرة. طالب يجلس في الامتحان يغش: من الذي يمنعني؟ ولماذا لا تسمحون لي أن أغش وأن أنقل؟ إنني لا أريد أن أدرس، إنني أريد أن أكون شابا ضائعا، وقبل الامتحان بثلاثة أيام أكتب ما يسمونه بالبرشام، أكتبه على ورقة لأنقل منه خلسة فأكون الأول في الامتحان فأنال الوظيفة العليا في المجتمع. موظف يرتشي ويأخذ الرشوة يقول: أنا رب أسرة فقير وراتبي لا يكفيني، فمن الذي يمنعني وأنا حر؟ أريد أن أعيش عيش الكرماء، أريد أن أعيش عيش الأغنياء. هذه أمثلة ونماذج قليلة من الذين يريدون أن يخرقوا سفينة المجتمع من الأسفل. فماذا يجب على أهل التقوى والصلاح؟ إن تركتهم وما يفعلون فإن السفينة ستغرق، وإن السفينة لا ترحم. إن غرقت فلن يغرق الذين في الأسفل فقط، بل سيغرق الجميع الذين في الأعلى والذين في الأسفل. لن تقول السفينة لأهل الشر اغرقوا وحدكم، فإن أهل الخير يجيدون السباحة، إن أهل الخير في هذه الأمواج، وعندما ينزل الله عز وجل العقاب، عندما يصبح المجتمع ليس فيه تميز بين أهل الخير والشر، عند ذلك الله عز وجل ينزل عقابا عاما، وهو الذي يقول في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قد يقول هذا القائل الذي في الأسفل، يقول: وهل أنا الذي سأصلح المجتمع وحدي؟ المجتمع فسد وأنا لا أستطيع أن أصلح المجتمع وحدي، أنا قطرة واحدة من السم، وقطرة واحدة من السم لا تستطيع أن تسمم بحيرة أو نبعا من الماء يشرب منه أهل بلدة. قطرة من السم في هذا النبع الكبير لا تسمم بلدة بكاملها، بل لا تؤذي أحدا. ولكنه نسي، ونسي الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن كل عاص لله يقول هذا الكلام: قطرة من السم من هنا، وقطرة من السم من هنا، ومجلة خليعة من هنا، وشريط فيديو من هناك، وأكل ربا من هنا، ورشوة من هناك، وفتاة تتسكع لتضل الشباب عن دين الله من هنا، وشاب ابتعد عن منهج الله من هناك. كل هؤلاء قطرات سم تتكاثر ليصبح الماء كله مسموما، وليصبح المجتمع مهددا بأن أي إنسان يشرب من هذا الماء، ولا بد للمجتمع من أن يشرب الماء، سيتسمم الجميع فيصيبهم المرض إن لم نقل الموت، سيهلك الجميع. ولذلك فإن الله عز وجل يشدد في حمل هذه الأمانة: يجب علينا جميعا ألا نتساهل مع العصاة في دين الله، أن نأخذ على أيديهم. الوالد لا ينبغي له أن يتساهل مع أولاده، إن تركوا الصلاة أو تركوا الصيام أو ذهبوا ليتركوا منهج الله عز وجل وينحرفوا هنا وهناك. الوالدة مسؤولة عن بناتها في أن تعلمهن حجاب الله الذي أمر به، التستر والعفاف، وطاعة الأب والأم، وطاعة الله قبل ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم. الموظف الكبير المسؤول ينبغي له أن لا يتساهل مع الموظفين الصغار، إن تركوا الصلاة أو أكلوا الرشوة ينبغي له أن لا يتساهل فهو مسؤول عنهم. الرجل الذي وضع الله له خداما في بيته ينبغي له أن لا يتساهل معهن أو معهم، لأنه يجب عليه أن يأمرهم بالصلاة وغيرها من أركان الإسلام، وأن لا يسمح لهم أو لهن أن يكشفن ستر الله عز وجل ولا أن يعصوا ربهم سبحانه وتعالى. هذه بعض الأمثلة التي يجب أن نتحلى بها. وفوق هذا كله ينبغي لنا ألا نغفل عن قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. بالحكمة، ليست الحكمة فقط، بالحكمة والموعظة الحسنة. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ذكر أحد العلماء قصة جرت معه، قال: دخلت إلى محل حلاق ذات يوم، فوجدت الحلاق قد وضع على المنضدة في المحل مجموعة من المجلات الخليعة ذات الصور التي تقشعر منها الأبدان ليتسلى بها الناس ريثما يأتيهم الدور. قال: فذهبت إلى السوق فاشتريت قصصا للصحابة، نماذج من قصص الصحابة المشوقة، وبعض الكتب الإسلامية الطريفة والجيدة والمرغبة، ثم جئت إلى الحلاق فقلت له: أتأذن لي أن أضع هذه بدل تلك؟ فرحب الرجل وانتبه إلى أنه كان مخطئا، ونزعت المجلات الخليعة ووضعت بدلها الكتب المفيدة، وأقبل الناس عليها بنهم وشغف، وإذا بالناس يستفيدون ويتقربون من الله عز وجل بدل أن يبتعدوا عنه ويضلوا بلا فائدة. هذا نموذج من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لو شتم الحلاق وقال له: أنت فاسق وأنت ضال وأنت منحرف وأنت كافر ولعنة الله عليك، فماذا يكون الجواب؟ أنتم أدرى بما يكون الجواب. ستصير عند الرجل ردة فعل فيعصي الله أكثر مما كان يعصيه، بل ربما سب الله وسب رسوله وسب دين الله. وهؤلاء الذين ينفرون الناس من دين الله ينبغي لهم أن يهذبوا أنفسهم قبل أن يدعوا إلى الله عز وجل. ادعوا نفسك إلى الله فهذبها، واجعلها تتواضع وتنصح الناس من منطلق الشفقة عليهم، فإن النفوس الأخرى عندما تراك داعيا إليها وترى فإنها تحس منك أقل كبر موجود فيك. إن الداعية إلى الله إن كان في قلبه كبر أو كان يرى نفسه أعظم وأحسن من هؤلاء المدعوين، فعند ذلك تحس النفس المأمورة تحس منه هذا بدون أن يظهره، فيجعل هذا الكبر حاجزا بين الداعي وبين المدعو، فيغلق قلب المدعو فلا يستجيب للحق أبدا. أما إن كنت تدعوه كما كان رسول الله يفعل عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاءه الرجل والذي قال له: يا رسول الله إذن لي بالزنا. بالزنا، يستأذن النبي بالزنا. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ لا. وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. وهذا الخطاب موجه لكل شاب يلاحق الفتيات المسلمات ليغويهن عن دين الله. أترضاه لعمتك، لخالتك، لابنتك؟ وهو يقول لا. فوضع النبي يده على صدره ودعا له: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واصرف عنه الفتن. فقام الرجل، وكان قبل قليل أحب الأشياء إليه الزنا، وقام من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبغض شيء إلى قلبه هو الزنا. هذا أسلوب حكيم يعلمنا به النبي صلى الله عليه وسلم كيف ندعو الناس إلى الله. بعض الشباب المندفعين إلى دين الله عندهم إيمان وعندهم تقوى، ولكنه يريد أن يأمرك بسنة فيرتكب 10 من المخالفات، 10 من المعاصي، لأنه يريد أن يأمرك بسنة فضلا عن أن يأمرك بطاعة. فهؤلاء مخطئون، وعليهم أن يعودوا إلى أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، ليعرفوا من أين تؤكل الكتف وكيف نرغب الناس إلى دين الله عز وجل. فمروا يا إخوتي بالمعروف وانهوا عن المنكر بقدر ما تستطيعون، ليرفع الله عز وجل البلاء عن الأمة، وإنكم لترون في كل يوم وتسمعون البلاء الذي ينزله الله بالأقوام من حولنا. وإن الله الذي ينزل البلاء من حولنا قادر، لا سمح الله ولا قدر، قادر على أن يحول البلاء بضعة كيلومترات. إن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن كان قد وقع بهم البلاء فلا يغيره الله حتى يعودوا إلى الله، وإن كانوا أهل صلاح فلا يغير الله النعم التي يعطيهم إياها حتى يغيروا ما بأنفسهم فيعصوا ربهم، فعند ذلك تنقلب النعمة نقمة لا قدر الله ولا سمح. اللهم احفظ علينا ديننا وأعراضنا ومجتمعنا، واحفظ علينا النعم بدوامها، وعرفنا إياها بالشكر يا رب العالمين، ولا تزل عنا النعم ولا الأمن ولا الاطمئنان، إنك أكرم الأكرمين وسميع الدعوات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أما بعد، فلا تتساهل يا أخي ولو بكلمة تقولها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضا الله سبحانه لا يلقي لها بالا يدخل بها الجنة. وقد ورد في حديث آخر أن رجلا من أمة الإسلام يؤتى به يوم القيامة وقد وجد ما عمل محضرا، يعني عمل السيئات وقد خاف منها وقد حضرت أمامه، وبينما هو كذلك إذ يجيء شيء مثل السحاب فيوضع في كفة ميزانه فترجح كفة الخير فيدخل الجنة، يقول: ما هذا الذي وضع في الكفة؟ فيقال له: مسألة علمتها للناس من الخير، كلمة خير قالها ذات يوم نفعه الله بها يوم القيامة. وقد تعودنا أن نذكر بعض الأحكام الشرعية، واليوم أتكلم كلمة لها علاقة بموضوعنا. دخلت عدة بيوت أزورهم، بيوت أصدقاء أو جيران، ووجدت عند معظم الناس تماثيل في بيوتهم، تماثيل، والتمثال تمثال الحيوانات مجمع عليه، ليس فيه خلاف على الإطلاق بين العلماء، مجمع عليه أنه محرم قطعا، وهو يعتبر من الأصنام. وإني أنصح الإخوة جميعا الذين يوجد في بيوتهم تماثيل قيمة الثمن أو رخيصة، بعض الناس عندما تقول له هذا حرام يعز عليه أن يتخلى عن هذا المنكر. إنه هدية ثمينة جاءتني من الهند، إنه تمثال من العاج النفيس، إنه من الفضة، إنه من كذا، فكيف أتخلى عن هذه المعصية وقد بلغ ثمنها كذا ألف أو كذا ألفا؟ يعز عليه ويفضل تمثالا من خشب أو عاج أو فضة على رضا الله سبحانه وتعالى. فما هي قيمة هذا الرجل عند الله؟ كل واحد عنده ميزان. إن أردت أن تعرف مكانك عند الله فاعرف، فانظر إلى مكان الله عندك، انظر إلى قيمة شرع الله في قلبك، انظر إلى خوفك من الله وامتثالك لأمر الله، بمقدار هذا قيمتك عند الله كذلك. وكل إنسان يعرف من قلبه كم هو يحب الله أو لا يحبه. فأرجو من كل الإخوة الذين يوجد في بيوتهم هذا التمثال أن يعودوا إلى البيت فيكسروه، لا يهدوه لأنه لا تجوز هدية المعصية، ولا يبيعوه لأنهم يأكلون بثمنه حراما، لأن من باع معصية أكل بثمنها حراما، بل يجب عليهم أن يكسروه. إن كان يمكن الانتفاع به بعد الكسر فلا مانع، وإن لم يكن به لم يكن يمكن الانتفاع به فإن القمامة أولى به، لأنه معصية لله عز وجل. ويلحق بهذا الأمر أمر معصية ولكنها أخف، هي معصية أيضا، وهي الرسومات التي رسمت بالقلم أو بالريشة وكانت من صور الحيوانات أو الإنسان، فهذه أيضا مما لا خلاف فيه أنه محرم. إن النقطة التي اختلف فيها بعض العلماء، لا كلهم، بعضهم، هي الصور الفوتوغرافية، الصور التي تصور بالكاميرا، هذه فيها بعض أقوال. أقول هذا من أجل الأمانة، لأن النهي عن المنكر قال العلماء لا يجوز النهي عن المنكر إلا فيما أجمع عليه، وهذه قد أجمع التماثيل والصور المرسومة بالريشة والألوان إن كانت من صور الحيوانات أو الإنسان، يعني ذوي الأرواح، أجمع العلماء على أنها محرمة وأنها تمنع دخول الملائكة إلى البيوت. وأما صور الكاميرا فقد قال كثير بل معظم العلماء بأنها محرمة إلا للضرورة، كصورة جواز أو هوية أو غير ذلك. وبعضهم قال بل إنها تجوز لأنها ليست من فعل الإنسان، بل هي حبس ظل في فيلم وهكذا. وقد أجمع الكل على عدم جواز تعليقها على الجدران، وبخاصة إذا كانت صورة كاملة، إذا كانت صورة نصفية قال بعضهم بجواز تعليقها مع الكراهة، وقال بعضهم بالتحريم، وأما إذا كانت كاملة فالكل مجمع على عدم جواز تعليقها. ولكن الذين قالوا بالجواز قالوا تجوز بشرط أن تكون مخبأة في مكان لا ترى فيه. هذه نصيحة أحببت أن أقولها لإخواننا. ولا يلومني ولا يلومن مسلما أحد في بيته تمثال يقول لك لماذا لا تزورني، لماذا لا تأتي إلي، لأن في بيتك منكر ولا يجوز لي أن أذهب إليك فأؤاكلك وأشاربك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن النقص الذي دخل على بني إسرائيل كان من هذا، أقول لك هذا منكر ثم أعود إليك، فإن وجدتك قد أزلت المنكر جلست معك وأكلت وشربت، وإن لم أجدك قد امتثلت لأمر الله فلن أزورك بعد اليوم، لأنك قد عصيت الله ورفضت أمره سبحانه وتعالى، أفأكون مقصرا بعد ذلك؟ فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا كل هذا الخير صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي علمنا كل خير، وعلى آله وأصحابه ومعنا. وعلينا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم طهر المجتمع الذي نعيش فيه من كل منكر. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم أعزهم، اللهم أذل الكفار والمشركين، اللهم نكس رايتهم، اللهم ألقي الرعب في قلوبهم، اللهم أنزل البلاء عليهم، اللهم مزقهم شر ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سبيلا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.